فجيع خبر لو جاء لك بهالليل تصوب مدمع على خدك بظل محزون أظن مفجيع خبر لو جالك بهالليل أسرع شباب أسرع تصوب مدمع على خدك تظل رغم بعدك عن سنين تظل تشتاق إلى قلبك تحس إنك تريد أظن مفجيع خبر لو جالك بهالليل تصوب مدمع على خدك تظل محزون رغم بعدك عن سنين تظل تشتاق إلى قلبك إنك تريد تكون على الهادي يا من تبكي تأملني بعد فيها الدمع مرهون أنا الساكن على عطفك يا هادينا متى ترضى أكون بدينك مسكون على الهادي يا من تبكي تأملني ترى عيني بعد فيها دمع مرهون أنا الساكن ما حتى ترضى أكوني بدينيتك مسكوك. تقبل أنت نائحتي ما عاد الفضاء يقدر بكائي أغرق الدنيا وعني الكون يستثني. أيا معتز ألم ترأف به لحظة وحر السوم سرى في اسمه الطاهر كمدبوح تعفر فوق أرجائي وما أصفي سير قاسي يا معتز ألم ترأف به لحظة وحر السوم وحر السوم سرى في اسمه الطاهر كمذبوح تعفر فوق أرجائي وما وصفي سيرقى سيره الباهر أنا قلبي تقطع في كتاباتي على مولاي أعجب أنني أرى عينيه والذكرى تعود معي وأحزاني تطيب من معي الحائل أنا قلبي تقطع في كتاباتي على مولاي أعجب أنني صابر أرى عينيه والذكرى تعود معي وأحزاني تطيب من معي الحياة. حائل على رأسي وضعت يدي ودمع العين ما جفا على رأسي وضعت يدي ودمع العين ما جفا على مولاي أحزاني بوسط القلب لا تطفى بوسط القلب لا تطفى بوسط القلب لا تطفى. اشكي الظلام من هالارجاس حاقدي بظلمي تجبر يظلمي الناس هن عاش يشكي الظلام من هالارجاس حاقدي بظلمي تجبر يظلمي الناس واللي يسطع لازم يقمرا ويخافا والله ما بهم ولا ذرة إحساس هن عاش يشكي الظلام من هالارجاس حاقدي بظلمي تجبر يظلم الناس واللي يسطع لازم يطمرا ويخافا والله ما بهم ولا ذرة إحساس في حياتك يا علي القلب بس يعتني همك اللي ينجلي يا رحيما بالعباد شيعتك كلها تهن والله نشتاق ونحن والمساء يشبه سجين ما هنا بطعم الرقى في حياتك يا علي القلب بس يعتلي همك اللي ينجلي يا رحيما بالعباد شيعتك كلها تهن والله نشتاق ونحن والمساء يشبه سجين ما هنا بطعم الرقى والمساء يشبه سجين ما هنا عسكري بالله ترفق وارحم قلوب هل تغسل ما هو بيدي يبقى مصيوب والله سامر راح زينوك الأهلها يلطم العظم المصيبة والحشا يذوب قريب الله ترفق ويرحم قلوب هل تغسل ما هو بيدي يبقى مصيوب والله سامر راح زينوك الأهلها يلطم العظم المصيبة والحشا يذوب مسكنة صار المزار والرجس أصدر قرار خايف الشيعة تثور تنهض بغال الشعار يدفن في منزله والله هذي معضله تجرح القلب وتكون للي ينهض بسمه تجرح القلب وتكون للي ينهض عسكري بالله ترفق ويرحم قلوب هل تغسل ما هو بيدي بقى مصيوب والله سامر راح زينوك الأهلها يلطم العظم المصيبة والحشا يذوب مسكنة صار النظر والرجس أصدر قرف خايف الشيعة تثوب تنهض بغالي الشعب يدفنا في منزله والله هذه معضله يتجرح القلب بكل اللي ينهض بس كان صار المزار والرجس أصدر قرار خايف الشيعة تثور تنهض وغالي الشعب يدفنا في منزله والله هذه معضلة يتجرح القلب بكل اللي ينهض بس يتجرح القلب بكل اللي قريب الله ترفق وارحم قلوب والدي غسلة ما هو بيديب وقام صيوب والله سامر راح زينوك الأهل يلطم العظم المصيبة والحشا يدوب مسكنة صار المزار والرجس أصدر فراغ خايف الشيعة تثور تنهض بغالي الشعار تنهض بغالي الشعار معتز ومهلا ما فعلت في إمامي وروحي معتز ومهلا ما فعلت في إمامي وروحي بسام غلت عبيد في شعوري وضوحي يا للظلم من بشر من أغمض البصر فقال لا مفر مغرورا يا للقبر من خطر للفرد لو نظر وواجه الخطر مفرودا للظلم من بشر إن أغمض البصر فقال لا مفار مغرورا يا للقبر من خبر لفرد لو نظر وواجه الخطر مفرودا واجه الخطر مفرودا الله يشهد بالظلامة في إمامي وبعده يأخذ ربي بالعدالة والمعادي يرده مين تمتد على النعش يتزلزل العرش الدنيا تنخسف يا الهادي خيال وسط القبر محل يمكن يضل أمل يتلاقى في القبر يا الهادي الله يشهد من ظلامه في إمامي وبعده يأخذ ربي بالعدالة والمعادي يرد مين تمتد على النعش زلزل العرش الدنيا تنخسف يا الهادي خيال وسط القبر محل يمكن يضل امل تلاقى في القبر يا الهادي تلاقى في القبر